الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، يقول الله عز وجل: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قوله تعالى: ليس عليك هداهم، أي ليس بواجب عليك يا رسول الله أن تجعلهم مهتدين قابلين لما أمرتهم به، إنما هذا لله تبارك وتعالى. فهداية التوفيق للإسلام هذه لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، أما أنت فتملك هداية الإرشاد والدلالة، تبين لهم وترشدهم، أما توفيقهم أن يجعل الله تبارك وتعالى قلوبهم مهتدية تقبل الإسلام، هذا ليس إلا لله تبارك وتعالى. ولكن الله يهدي من يشاء، هداية توصله إلى المطلوب. فالعالم النبي العالم الداعية يملك هداية الدلالة، أن يدل الناس، يقول لهم هذا حرام هذا حلال، هذا يجوز هذا لا يجوز، يبين لهم، هذه اسمها هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية أن يهتدي القلب ويستقيم على طاعة الله عز وجل ويدخل الإسلام ويترك المعصية ويفعل الطاعة، هذا ليس إلا لله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال عز وجل: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، أي إذا أنفقت نفقة أيها المسلم فإن نفعها عائد إليك، لا ينفع أحدا، لا ينتفع بها إلا أنت بالأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. هذا لا ينفع الله شيئا، نفقتك لا ينفع، لا ينتفع الله تبارك وتعالى بها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن ينال التقوى منكم. فالله تعالى غني عن عباده، لا ينتفع بنفقاتهم، إنما نفع نفقاتهم لأنفسهم. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، بيّن الله تعالى هنا أن النفقة ينبغي أن تكون لوجه الله تبارك وتعالى، فإنها تكون مقبولة. أما إذا كانت رياء وسمعة من أجل الناس، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبلها. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، أي ما تنفق نفقة فإنما يوفى إليك أجرها وثوابها على الوجه الذي يعني تحبه أكثر، فإن الله تبارك وتعالى يجزيك الأجر العظيم على نفقتك، يوفيه إليك يوم القيامة، وأنتم لا تظلمون مثقال ذرة من الفضل والأجر والحسنات عند الله تبارك وتعالى. ثم بين الله تعالى أي تذهب هذه الصدقات، هذه الصدقات أين تذهب وأين تكون؟ فقال: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، أي اجعلوا هذه النفقات وهذه الصدقات للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، يعني بالغزو أو الرباط أو الدفع، الذين ذهبوا للقتال في سبيل الله عز وجل، فلم يتفرغوا لعمل تكسبي لأولادهم، فأولى ما يدفع فيه الزكوات والصدقات للمجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى في أي مكان. قال عز وجل: أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، أي ليس عندهم وقت للتكسب والتجارة والزراعة ونحو ذلك، بانشغالهم بشأن الجهاد وحصر أنفسهم له، هم حبسوا أنفسهم وقصروا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، أو أنهم هاجروا ليكونوا في طاعة الله ورسوله كأهل الصفة مثلا. فكل من انتدب نفسه للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى فهذا يدفع إليه زكاة المال ليستعين بها على النفقة عليه وعلى أولاده وعلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يعني إذا رأيت هؤلاء الفقراء الذين أحصروا في الجهاد لله تبارك وتعالى تحسبهم أغنياء. لماذا؟ من تعففهم، لا يسألون الناس إلحافا، لكونهم متعففين عن المسألة وعن إظهار المسكنة، بحيث يظنهم الجاهل بهم أنهم أغنياء. أما الحكيم فيعرفهم بعلاماتهم، يعرفهم أنهم عندهم عفة فيعطيهم. تعرفهم بسماهم، أي تعرفهم بضعف أبدانهم وكل ما يشعر بالفقر والحاجة. إذا رأيتهم تفطن لهم وتعلم أنهم يستحقون فعلا الصدقة والزكاة. لا يسألون الناس إلحافا، أي ليسوا كغيرهم ممن يسأل الناس إلحافا، بل هم لا يسألونهم البتة، لا سؤال إلحاح ولا سؤال غير إلحاح لتعففهم. من الناس من يسأل بإلحاح، هذا يسأل الناس إلحافا، أما هؤلاء المتعففون فإنهم لا يسألون الناس لا إلحاحا ولا غير ذلك، إنما يتعففون عن ذلك. ثم قال عز وجل: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. أي لا تظن أنك لو أنفقت نفقة مهما قلت أو كثرت تخفى على الله، فيكفيك فقط أن تعلم أن الله تعالى يعلم ما أنفقت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن وقاص: إنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. لو وضعت لقمة في في امرأتك تبتغي بها وجه الله وجرت عليها، مع أن هذه اللقمة ليست صدقة إنما هي إطعام امرأتك، ولكن توجر عليها بنيتك. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. ينفقون أموالهم بالليل والنهار لزيادة رغبتهم في الإنفاق. تجده ينفق بالليل والنهار في السر والجهر، في كل أوقاته ينفق وشديد الحرص على ذلك، حتى إنهم لا يتركون ذلك ليلا ولا نهارا، ويفعلونه كذلك سرا وعلانية. إذا أنفقوا أموالهم ينفقون في جميع الأوقات، في السر والعلن والليل والنهار. هذا شأن الإنسان المحب للصدقة، الذي أعطاه الله المال فسلطه على هلكته في سبيل الله تبارك وتعالى. هؤلاء الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار في السر والجهر لهم أجرهم عند ربهم. وانتبه لقوله عند ربهم، يعني هذه العندية شرف، شرف عظيم وفضل كبير أن يكون أجرك عند الله عز وجل لا عند غيره. أما المرائي فيقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية يقال لهم يوم القيامة: اذهبوا إلى من كنتم تعملون فهل تجدون عندهم خيرا. اللي بينفق رياء الناس من أجل الناس يقال له يوم القيامة: اذهب لمن كنت ترائي له، هل يعطيك أجرا؟ لن يعطيك أجرا. إنما الله تعالى قال: فلهم أجرهم عند ربهم. عندية شرف وعندية يعني فضل كبير جدا أن يعطيك الله تعالى الأجر. ولا خوف عليهم فيما مضى، لا خوف عليهم فيما يأتي، ولا هم يحزنون عما مضى، إنما هم آمنون من الخوف والحزن في الدنيا والآخرة. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. ركز في هذه الآية جيدا حتى ينتبه أي إنسان يأكل الربا في هذه الأيام بحجة الفتاوى المضلة أن هذه أشياء وهذه الفوائد وهذا الربا حلالا وتجارة وحلال ويجوز أكله. اعلم أن هذا حرمه الله تبارك وتعالى، فقال عز وجل: الذين يكون الربا، أي غالب ما كانت تفعله الجاهلية أنه إذا حل أجل الدين، وهذا اللي بيحصل بالضبط، هذا ما يحدث في البنوك والإقراض بالربا والجمعات التي تقرض بالربا، قالوا: من هو له؟ قال من هو له لمن هو عليه أتقضي أم تربي؟ يعني كان يعطي المال لإنسان مقترض، فإذا جاء الأجل يقول له ها تقضي أم تزيد في المدة وأزيد في الأموال، فإذا لم يقضي زاد مقدارا في المال الذي عليه وأخر له الأجل إلى حين، وهذا حرام باتفاق العلماء، وهذا الوعيد لمن يأكله. وألحق الحديث بالآكل غيره كذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، أي إنسان يقترض مال ثلث يعني ثم المقرض يزيد عليه بسبب التأخير هذا حرام باتفاق العلماء، كما فعل البنوك في هذه الأيام والجمعيات الربوية والأشخاص كذلك، فهذه الطرق وهذه الأساليب حرام وربا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. قال الله عز وجل مبينا كيفية الذي يأكل الربا حاله لا يقومون، أي لا يقومون يوم القيامة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني هذا الآكل للربا يقوم من قبره كالمصروع. قالوا إنه يبعث يوم القيامة كالمجنون عقوبة له وتمقيتا عند أهل المحشر، خزي عظيم جدا، نسأل الله العافية والله، أن يحشر آكل الربا كالمجنون كالمصروع، لأن الحرص والطمع والرغبة في الجمع قد استفزته في الدنيا حتى صار شبيها في حركته بالمجنون، عاوز يكسب فلوس بأي وسيلة، بالربا بالاحتيال بالزيادة على الناس، فهو عنده صرع عنده نهم في جمع المال بالحرام في الدنيا، فكذلك يوم القيامة يبعث كما المجنون والمصروع. يتخبطه الشيطان المس، الخبط الضرب بغير استواء كخبط المصروع، يعني يخبط في كل شيء وهو يمشي ويتحرك، والمس الجنون كذلك، هكذا حالهم وعقوبتهم بسبب قولهم ماذا؟ هذا ما يحدث والله في هذه الأيام، هذه العقوبة لهم بسبب قولهم إنما البيع مثل الربا، نقول لهم هذه الفائدة حرام والقرض بالفائدة حرام، يقول هذا استثمار أموال، هذا حلال، هذا ليس بحرام، هذه المقولة والعياذ بالله تجعل صاحبها يوم القيامة كالمجنون كالمصروع، نسأل الله العافية. أي أنهم جعلوا البيع والربا شيئا واحدا، لأن الإنسان يربح في هذا كما يربح في هذا، فسووا البيع الحلال بالربا الحرام. ثم حقق الله الحق وقال عز وجل حق الله الحق وقال وأحل الله البيع وحرم الربا، ليس كما يزعم هؤلاء المضلون، أحل الله البيع وحرم الربا، أي هذا هو الفرق بينهما، أي أن الله أحل البيع وحرم نوعا من أنواعه وهو البيع المشتمل على الربا، وإنما أجابهم بهذا الجواب لقطع مشاغبتهم وفصل الكلام معهم، فإن شأن المؤمن أن يطيع أمر الله فيما أمره ونهاه دون جدال، وإلا فإن مفاسد الربا ومحاسن البيع والتجارة مما لا يخفى، فكيف يقولون البيع مثل الربا؟ قل لي من تعامل بالربا وصلح حاله؟ والله ما صلح حاله أبدا، ما تعامل أحد بالربا وصلح حاله، إما يدمر في صحته أو ماله أو أولاده أو حياته كلها، لأنها حرب من الله تبارك وتعالى. لذلك قال الله عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني الذي يعلم الآيات وينتهي موعظة من الله عز وجل بحرمة الربا فانتهى، أي امتثل وانزجر، فهذا قال الله تعالى فله ما سلف، أي له ما تقدم منه من الربا لا يؤاخذ به، ليس عليه ذنب فيما تعامل به لو تاب الله تبارك وتعالى، لأنه فعله قبل أن تنزل آية تحريم الربا، أو فعله قبل أن يعلم أنه حرام، أو فعله حتى هو يعلم أنه حرام وتاب لله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ذنبه، وأمره إلى الله في العفو عنه وإسقاط التبعة عنه، فالله تعالى يعفو عنه إذا شاء عز وجل. ومن عاد إلى أكل الربا بتهديد، هذا تهديد من الله عز وجل لمن يتعامل بالربا ويعود إليه مرة أخرى. فمن عاد، ومن عاد إلى أكل الربا والمعاملة به، أو عاد إلى القول بأن البيع مثل الربا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، نسأل الله العافية. من أعظم العقوبات في النار أنهم خالدون فيها، أي بطول بقائهم فيها، نسأل الله تعالى. فالذي يلقى الله تعالى بكبيرة الربا حتى لو مسلم يطول بقاؤه في النار، نسأل الله العافية. ثم قال عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا أي يذهب الله بركته في الدنيا وإن كان كثيرا حتى، ويربي الصدقات أي أن الله تعالى يزيد في المال الذي أخرجت صدقته، ويبارك الله في ثوابها ويضاعفه ويزيد في أجر المتصدق، والله لا يحب كل كفار أثيم، لأن الحب مختص بالتوابين، وفيه تجديد وتغليظ عظيم على من أربى وقال تلك المقالة حيث حكم عليه بالكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا. أرجو من جميع المسلمين والمسلمات أن يفهم هذا جيدا، هذه اللفظة ولا يقبل الله إلا طيبا. الذين يأتون بفوائد البنوك والمال الحرام ويفعل به صدقات ويصنع به كراتين في الفقراء من الأغذية وشنط رمضان وموائد رحمن ويطعم الناس حراما، ويظن أنه يأتي بالصدقة ويأخذ حسنات على هذا، اعلم أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال: فإن الله يقبلها بيمينه، يعني الصدقة، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون له مثل الجبل. الصدقة تكون مثل الجبل، أما الربا فيمحقه الله تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا وعد من الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يأكلوا الربا، وأقاموا الصلاة ولم يضيعوها، وآتوا الزكاة التي فرضها الله تبارك وتعالى حتى يبارك الله في أموالهم وينميها لهم، هؤلاء لهم أجرهم عند ربهم كذلك ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم نادى الله المؤمنين بترك الربا فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ذروا يعني إيه؟ يعني اتركوا البقايا التي بقيت لكم من الربا، وهذا ظاهره أنه أبطل من الربا ما لم يكن مقبوضا، يعني أن الله تبارك وتعالى قالهم اتركوا ما تتعاملون به من الربا، اترك تعاملك بالربا إن كنتم مؤمنين على الحقيقة. لو أنك مؤمن على الحقيقة فاستجب لأمر الله عز وجل، فإن ذلك يستلزم امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. لا يأتي إنسان ويقول: والله لأننا مضغوط، والله أنا أحتاج، أنا مضطر، ويأتي يأخذ الأموال بالربا ويقترض بالربا ويتعامل بالربا ولا يمتثل أمر الله تبارك وتعالى. فالله تعالى يقول: ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. لو كنت مؤمن فان حق الإيمان اترك، والله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لماذا أول ما تضطر أو تنزل في ضائقة أول شيء تفكر فيه أن تقترض بالربا؟ لماذا تلجأ لله تبارك وتعالى ذي بيده خزائن السماوات والأرض سبحانه وتعالى؟ لذلك تهدد الله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا فقال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني فإن لم تفعلوا ما أمرتم به من ترك الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي فإن الله تعالى يعلن عليكم الحرب. نسأل الله العافية، والله نسأل الله العافية. قل لي بالله عليك من يطيق حرب الله عز وجل؟ قال ابن عباس: من كان مقيما على الربا لينزع منه، فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع يعني فإن ترك التعامل بالربا وإلا ضرب عنقه. وقد دلت هذه الآية على أن أكل الربا والعمل به من الكبائر وأكبر الكبائر. قال عز وجل: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يعني إن تبت من أكل الربا فلكم رؤوس أموالكم تأخذونها، رأس المال لا تأخذ الزيادة، لا تظلمون غرماءكم بأخذ الزيادة، ولا تظلمون لا تظلمون أنتم من قبلهم بالمطل والنقص، ولكن خذ رأس مالك لا تزد عليه ولا تنقص أنت من رأس مالك، لا تظلم ولا تظلم. ثم قال عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. انظر لهذا التعامل الراقي الذي دل الله عليه المؤمنين. إذا كان المدين معسرا لا يجد مالا يوفي به دينه، فالواجب عليك يا من أقرضته أن تنظره، تمهله إلى حين ميسرة. والنظرة التأخير، والميسرة بمعنى اليسر يعني ووجود المال، وهي عامة في جميع من عليه دين. أي إنسان أتأكد أنه معسر لا أشكيه في القضاء وأسجنه وأفرض عليه الزيادات، هذا حرام، إنما أنظره وأعفو عنه وأتجاوز عنه، فتجاوز الله تبارك وتعالى عني. فنظروا إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. يعني إن تصدقتم على المعسر من غرمائكم بالإبراء بإسقاط الدين عن المدينين المعسرين، خير من مطالبتهم في الحال، وخير من إنظارهم إلى أجل. لو علمت أنه معسر أفضل الأحوال أن تقول له عفوت عنك، الله تعالى يعفو عنك، قل له عفوت عنك، هذا أفضل من تأخيره في الأجل، وأفضل من أن تزيد عليه وتطالبه. ثم قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يوم القيامة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: آخر آيات نزلت من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وكان بين نزولها وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم 31 يوما. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان تاجر يداين الناس، يعني يعطي الناس البضائع ويكونون عليهم الديون له، هو يدينهم، له أموال عندهم، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز الله عنه. جزاء من جنس العمل، مش زود عليه، ولن هو قال له يا تدفع يا إما أزيد عليك، ولكن تجاوز فتجاوز الله تبارك وتعالى عنه. قال عز وجل: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أي يوفي الله تعالى المرابي كسبه، ويوفي المتصدق كسبه، ويوفي الذي تجاوز عن الناس كسبه. يوفي الله تبارك وتعالى كل عامل بما عمل يوم القيامة، وهو لا يظلم شيئا. ثم ذكر الله تعالى أطول آية في القرآن الكريم، وهي آية الدين، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يعني الدين هنا يعني إذا تداينت بدين يجب عليك أن تكون هذه الديون موثقة. إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يعني استدل به العلماء على أن الأجل المجهول لا يجوز، وخصوصا أجل السلم. يعني لو أن الإنسان له دين عند إنسان لابد أن يجعله لأجل، سنة أو شهر أو سنتين أو ما شابه ذلك، ثم مستحب في حقه أن يكتبه، مستحب، ولكن إن أمر بعضهم بعضا فلا إثم في ذلك، إنما مستحب في حقه أن يحد الأجل لهذا الدين. ثم قال تعالى فاكتبوه، أي اكتبوا الدين بأجله، لأنه أدفع للنزاع وأقطع للخلاف. إذا أعطيت أحدا أموالا فخذ عليه توثيق بالكتابة، هذا مستحب، اكتبه بالأجل وثبته. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، هذا أمر للمتدينين باختيار كاتب لا يكون في قلبه ولا في قلمه هوادة لأحدهما على الآخر، بل يتحرى الحق بينهم والعدل فيهم، يكتب ويكون شاهد على الكلام ده ويكتب هذا الدين. ولا يأبى كاتب، أي لا يمتنع أحد من الكتاب أن يكتب كتابة الدين كما علمه الله، أي على الطريقة التي علمه الله من الكتابة، أو كما علمه الله بقوله بالعدل، يكتب ويقول بالعدل. وليملل الذي عليه الحق، يعني يملل هو من عليه الدين، أمره الله تعالى بالإملاء، يقول أنا علي كذا وكذا اكتب، لأن الشهادة إنما تكون على إقراره بثبوت الدين في ذمته، وأمره الله بالتقوى فيما يمليه على الكاتب، ونهاه عن البخس وهو النقص. وقيل إنه نهي للكاتب، يعني الذي عليه الدين يقول اكتب أنا علي كذا، أو الذي يكتب نفسه يكتب الدين بقيمته لا ينقص منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها، السفيه يعني سيء التصرف، الإنسان المدين لو سيء التصرف سفيه يعني، أو ضعيفا، الضعيف هو الشيخ الكبير أو الصبي أو مذهول العقل، أو لا يستطيع أن يمل، كان أخرص يعني لا يستطيع أن هو يملي الكاتب، أو العيي الذي لا يقدر على التعبير كما ينبغي، مش عارف يتكلم، يعني إما أخرص أو لسانه كويس ولكن لا يستطيع أن يعبر. فليملي الوليه بالعدل، أي يملي عن المذكورين من الضعفاء أولياؤهم وأوصياؤهم. لو مش عارف هو يتكلم يجي ولي يقول فلان ده عليه كذا اكتب، فلان ده عليه كذا اكتب. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أي اطلبوا شهادة على هذا الدين، رجلين مسلمين يشهدان على وثقة الدين. والإشهاد على المداينة واجب بهذه الآية، وقيل إنه مندوب، والصحيح أنه مندوب مستحب. فإن لم يكونا رجلين، إذا لم يكن الشاهدين رجلين فرجل وامرأتان، أي فليشهد رجل وامرأتان، وهذا أقل نصف الشهادة على المعاملة، رجل وامرأتان، لأن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. أي ممن ترضون، قال الله ممن ترضون من الشهداء، أي ممن ترضون دينهم وعدلتهم، الشهود لابد أن يكونوا عدولا حتى يشهدوا بالحق. وهاتان المرأتان، قال تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني ممكن أن تنسى المرأة أو تنسى جزء من الشهادة فتذكر إحداهما الأخرى، إن ضلت هذه ذكرتها هذه، وإن ضلت هذه ذكرتها. حقهما من ضعف النساء بخلاف الرجال، فالرجال عندهم قوة تذكر على النساء، وربما ضلت هذه عن وجه وضلت تلك عن وجه آخر فذكرت كل واحدة منهما صاحبتها، فالمرأة تذكر المرأة. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أي إذا دعى الشهداء ليكتبوا أو يشهدوا على الدين فلا يمتنعوا، لا يمتنعوا من أداء الشهادة التي قد تحملوها من قبل. وقيل إذا ما دعوا لتحمل الشهادة، فإذا دعيت للشهادة فاذهب فاشهد، وإن دعيت من أجل أن تشهد على قضاء الدين وتقول فلان هذا له مال عند هذا فاشهد كذلك. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، أي لا تملوا أن تكتبوا الدين الذي تدينتم به، لأنه ربما مل من كثرة المداينة أن يكتبوا، ثم بلغ في ذلك فقال ذلكم أقسط وأقوم للشهادة. أقسط عند الله يعني أعدل وأصح وأحفظ، وأقوم للشهادة أي أعون على صحة الشهادة وأثبت لها. وأدنى ألا ترتابوا، الكتابة للدين هذا يدفع ما يعرض من الريب كائنا ما كان، لأنك ممكن تنسى الورق مكتوب ثابت. ثم قال الله تبارك وتعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، تجارة حاضرة بحضور البدلين السلع والثمن، خلاص تبيع وتقبض الثمن، هذا لا يحتاج إلى كتابة. تديرونها بينكم أي تتعاطونها يدا بيد، فالمراد التبايع الناجز يدا بيد، فهذا لا يكتب، الذي يكتب الديون. أما البيع والشراء هذا لا داعي لكتابته. وأشهدوا إذا تبايعتم أي في هذا التبايع والتجارة الحاضرة الإشهاد يكفي. وقيل معناه إذا تبايعتم أي تبايع كل أي تبايع كان حاضرا أو دينا فأشهدوا. وكان ابن عمر إذا باع بنقد أشهد، وإذا باع بنسيئة كتب، إذا باع كاش يعني يشهد على ذلك، وإذا باع نسيئة بالقسط يعني كان يكتب أنا علي كذا وعلي كذا. فهذا أمر من الله تبارك وتعالى أن نشهد على بيعنا وعلى ديننا سواء كان بالقسط أو كان نقدا يدا بيد، وهذا كله مستحب كما ذكرنا. قال الله تبارك وتعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، بالتحريف يعني والتبديل والزيادة والنقصان في كتابته. ويحتمل أن يكون الضار المنهي عنه من المتبيعين نهي أن يضر بالكاتب والشهيد، يعني صاحب الدين واللي عليه دين لا ينبغي أن يضر بالكاتب والشهيد، ليس له علاقة، الكاتب كتب الدين والشاهد شهد عليه، فلا ينبغي أن تضره في هذا الأمر بأن يدعي إلى ذلك وهو مشغولان بمهام لهما، ويضيق عليهما في الإجابة، ويؤذيا إن حصل منهما التراخي أو يطلب منهما الحضور من مكان بعيد، يعني لو أنه غير قادر على الحضور أو مشغول في عمله لا ينبغي أن تكلفه أكثر من طاقته ليأتي إليك حتى لا تضره. ثم قال الله تبارك وتعالى وإن تفعلوا أي إن فعلتم ما نهيتم عنه من المضارة بالكاتب والشهيد فإنه فسوق بكم، أي هذا خروج عن الطاعة إلى المعصية. قال عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، أي إذا اتقيتم الله علمكم الله تعالى ما تحتاجون إليه من العلم في هذه الآيات وغيرها. فهذه الآية في الحقيقة مليئة بالآداب العظيمة في توثيق الديون والتعامل بالبيع والشراء والقسط والمداينة بين الناس، علمنا الله وإياكم ما ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.